طلبوا المدد من أبو بكر الصديق. أبو بكر بيعرف الرجال اللي عنده، فلذلك أول أمر وجهه لعمر خالد بن الوليد أنه تترك جبهة العراق وتتجه إلى الشام، تذهب لبلد الشام. ذهب خالد بن الوليد ب9000 ومضى بهم في في في في طريق الجن ما بيشوفه. أيوة. يعني مضى فيه في طريق، نحن بس بنقول انه استطاع يقطع الطريق بين العراق وبين الشام ب5 ايام. الجيش العراقي وترح لحتى يساعد سوريا في حرب 67 وحرب 63 اكل 15 يوم حتى وصل. ايوه. ذاك جيش يا جماعه في الصحراء في اللهب في يعني مثلا على الابل على هذا استطاع باختار طريق يعني كان يهلك الجيش كله من اول والاخر. ايوه. فلذلك وقت الانسان بيخوض مغامره عظيم اذا كان نجح بالمغامره تبعه بصير تعقد له الرايات والتاجات، لكن لو هلك الجيش في الطريق هنا كانت الذات تعتبر من يعني الاخطاء الكبرى التي وقع فيها خالد بن الوليد. نعم. وبعد ذلك المسلمون اصبح لديهم 40,000. نعم. مقابل 240,000. ما بيكفي. بعثوا مدد اخر. طلبوا مدد آخر، فماذا قال أبو الصديق لهم؟ نعم. قال لهم إنه قد جاء في كتابكم تستمدوني، وإني أدلكم على ما هو أعز نصرا وأحضر جندا الله عز وجل. خلاص أنا ما عاد عندي جيش يبعث لكم أكثر مني، هل اللي بينصر هو الله عز وجل وحده كلمتكم، وخلوا القيادة واحدة. وجعل القيادي هو بالذات كان يعني أول شيء جعل أبي عبيدة وتراه خالد كانت جعل القيادي لخالد أن يكون بجيش واحد، وقال له بعد ذلك أن يخوضوا الحرب، فإن محمدا قد نصر في بدر في أقل من عدتكم. يعني قضية الصلة بالله إنه أنا عم قاتل وعيوني بالله عز وجل أبتغي مرضات الله أسعى لي وأخشى بالذات أن أخطئ أقل خطيئة في هذا الموضوع. فخالد الوليد رضي الله عنه تحرك بهذا الجيش، بس بذكر حادثة منه إنه وقت أراد يتحرك الجيش فجاء هو عياض بن غنم كان هو تم يعني محله في في في, في العراق. قال له أول قضية بيني وبينك بين خالد وبين عياض، قال له نصف الصحابة اللي معك تعطيني إياهم ونصفهم بعطيك إياهم. الصحابة يعني مثلا 1,000 الصحابة كان بهالجيوش كلها مثلا اللي كانت حبي يقسموا 500 مع خالد 500 مع، فلذلك وقت ناخذ خالد كثير قال له عياض أبدا أنا لا استوصل إلا به، كيف تأخذ أنت هذا؟ فبعد ذلك قسموا بالسوية 500 صحابي راحوا مع خالد و500 راحوا مع يعني اتفقوا مع عياض في, في, في العراق. فالحقيقة بس يعني كمان كلمة صغيرة عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم. يعني وهو الذي يعني يحرر الأرض. نعم. وجدوه في معركة اليرموك. نعم. وجدوه في معركة اليرموك يعني يبحث عن شيء ضايع عليه. وهذه صحيح الحادثة في السند الصحيح. فقالوا ما بك؟ قال القلوس تبعي أنا ضايع، يعني الطائية تبعه ضايع. قال شو بدك الآن هذا؟ فبحثوا عنها حتى وجدوها. قال لهم والله هذه القلوس فيها ناصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وتبدو يحلق الرسول الشعر تبعه الناصية تبعه. عندئذ ركض عليه خالد وقال له يا رسول الله يعني خصني بناصيتك، فأعطاه هذه الناصية ووضعها في قلنسوته. نعم. وبعد ذلك يعني قال والله ما خضت معركة إلا وهي معي وينصرني الله سبحانه وتعالى بها. فكان يعني بالنسبة له الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يملأ قلبه ووجدانه، ويرى بالذات أنه كأن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه وبه يحاول بالذات أن يتقدم. طيب أنا يعني استأذنك في بعض التلفونات، واضح أننا نتحدث عن يعني أصبحت المدينة المنورة خلية عمل وتخطيط لتغيير وجه الكرة الأرضية، تغيير التاريخ، وآلاف قليلة من الرجال الشجعان الذين أثبتت الروايات حرصهم على قلوب الناس وليس على ما في أيديهم. ونمر الآن بأسماء المثنى بن حارثة وخالد بن الوليد وأسماء أخرى، وأبو عبيدة عامر الجراح كان قائد من قادة جيوش الفتح في الشام، وكلهم يحتاجون إلى وقفة. لكن حقيقة خالد بن الوليد دائما

صراط مستقيم ومن اتبع آثارهما عثما. هذا موجود في تلخيص الشافي المجلد 2 الصفحة 428. وإن شئت يا دكتور أزيدك العشرات من الأحاديث في كتب القوم، لكن أمثال السيد أحمد وغيره هم الذين يخفون هذه الأشياء عن الإخوة ويوقعون هذه الفتنة. وأنا مستغرب كيف يقول الشيخ الخرساني أنه يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي يشهد فيه أنهم عصوا رسول الله. طيب. إذن كيف تحب من يعصي؟ إنما هي مدارات لشيء يخاف القوم من أن يظهر. وأنا ألح عليك يا شيخي ناشمي، ما زلت عند وعدي، والليلة إذا تحب توصلك هذه التذكرة على أن تأتي بالسيد أحمد بالشرط الذي وضعت لك. طيب، حتى تبين إخواننا الشيعة. لا لا لا لا, لا يا, يا, يا, يا أستاذ، نحن نحكي عن أرى، نحكي الآن عن أرى. أنت رديت على الحسيني، أنت رديت على الحسيني وهو من حقه يعرض رأيه، وعلقت على خدريس وشكرت وهو من حقه يعرض رأيه، وهكذا الحوار يعني في إطار المحبة. احنا نحب المحبة والتعدد والإيمان بحق الاختلاف، وعلى أساس أنه الحوار هو طريق موصل أيضا إلى الحق، لأنه نقلب وجهات النظر والآراء المختلفة. وندعو أن يحب المشاهد أخاه المشاهد أيضا، حتى لو كان من مذهب غير مذهبه وله رأي غير رأيه، وأن تكون الرابطة أقل شيء الرابطة الإنسانية بيننا، أننا كلنا خلق الله وعياله. وإن شاء الله بعدين في الرابطة الإسلامية للمسلمين عامة بمختلف مذاهبهم، أو الرابطة الإنسانية اللي تخلي المسلم في السعودية يتورع للإنسان المنكوب في سريلانكا ولا في الهند، وتخلي الأمريكي النصراني يتبرع والبريطاني المسيحي يتبرع للمسلم اللي في إندونيسيا. فنحن نريد حوار علمي حقيقي، لكن ما ننسى راية المحبة بين المسلمين وبين الناس. الآن عندي اتصالين ونرجع لكم. أقصد عياله من العول يعني يعولهم. أنا قلت خلق الله، حتى مثلا حتى قلت خلق الله، كل الناس كلهم خلق الله. وعياله. طيب. لا تقصد يعني تقصد مثلا يعولهم يعني. أيوة. يعطيهم. نعم. الله يسلم. هي موجودة في الحال في تراثنا حتى العبارة. الناس كلهم عيال الله بهذا المعنى، يعني الله تعالى يعولهم. هو لك الناس كلهم ولد آدم، وآدم خلق الله عز وجل. عيال على الله. طيب. أنا اتصالين ونرجع لكم عشان التعليقات المراحل الأخيرة يعني عن وفاة أبي بكر الصديق. في الحقيقة معنا الأخ أبو عثمان في الدمام منتظر، إذا كان مازال معنا من فترة طويلة. ثم الأخ فضل. أبو عثمان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا بخير. الله يسعد مساءك ويبارك فيك يا أخوي وفي كل السادة اللي سمعتين. بارك الله فيك شيخ الهاشمي، وجعلك منبرا من منابر الهدى. أمين أيضا يا أخي، بارك الله فيك ونفع الله بالإسلام والمسلمين. كما أرحب بشيخين الفاضلين منور الغضبان وعثمان الخميس، وأقول لعثمان الخميس يشهد الله على حبك وحب من أحبك، أسد السنة، نفع الله بك الإسلام والمسلمين، وجعلك كيف من سلوك الله تنافح به عن الحق وعن الإسلام وعن الصحابة رضوان الله عليهم. قبل أن أداخل أحب أن أخاطب الشيخ إدريس، إذا كان يريد أن يحاور أسماء الخميس فعليه أن يرجع أولا إلى مجموعة أشرفة أسماء الخميس وهي حفظة من التاجر، لكي يفهم يطلع على ما يقصد الشيخ عثمان الخميس. ثم لا مانع والجبال في الحجة. أريد أن أسأل شيخنا الفاضل عثمان الخميس، كيف نستشعر الصحابة رضوان الله عليه ونقتدي باتباعهم بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم بسنته ونستشعر حبهم في قلوبنا؟ السؤال الثاني، بما أن أفضل الشهادات للشخص هي شهادات الخصومة، أتمنى إذا كان يطلع أو مطلعا على بعض أقوال خصوم أبو بكر من النصارى واليهود وغيرهم، في أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أعرف الصحابة. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.